بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا ودرسنا المعتاد هو تفسير الإمام الثوري رحمه الله تعالى. تفسير الإمام سفيان الثوري قرأنا في هذا التفسير، ووقف بنا الكلام عند تفسير سورة الرعد، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله مغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سفيان رحمه الله تعالى سورة الرعد. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله صنوان، قال صنوان النخل المجتمع، وغير صنوان النخل المتفرق. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى يسقى بماء واحد، قال بماء السماء. قال وكذلك نقول بنو آدم مسلم وكافر وأبوهم واحد. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله نفضل بعضها على بعض في الأكل، قال فارسي ودقل وألوان. وعن سفيان عن منصور عن أبي الضحى قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال محمد صلى الله وسلم. وعن سفيان عن السدي عن عكرمة وذكر مثله. وعن سفيان عن أبي رزين عن الضحاك في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال الله تبارك وتعالى. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله إنما أنت منذر يا محمد ولكل قوم هاد، قال النبيين عليهم السلام. وعن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله تعالى إنما أنت منذر، قال يا محمد ولكل قوم هاد، قال داع إلى هدى أو ضلالة. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وما تغيظ الأرحام، قال خروج الدم. وفي قوله وما تزداد، قال استمساك الدم. وعن سفيان عن ابن جريج عن الضحاك قال خروج الدم ما بين 9 أشهر وما تزداد، قال وما فوق، قال ما فوق ذلك. وعن سفيان في قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قال خوفا للمسافر وطمعا للمقيم. وعن سفيان في قوله وينشئ السحاب الثقال، قال الذي فيه المطر. وعن سفيان في قوله وهو شديد المحال، قال شديد الانتقام. وعن سفيان في قوله له دعوة الحق، قال لا إله إلا الله. وعن سفيان في قوله الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، قال القائم على البير يناول بكفيه الماء ولا يناول الماء، كذلك آلهتهم لا يستجيبون لهم. هذه السورة، يعني سورة الرعد، ذكر المؤلف فيها مواضع تحتاج إلى بيان، منها قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، قال قطع متجاورات، قال سباخ وجداول أو جدول. والمقصود بالأرض هنا القطع المتجاورات أن الأرض مختلفة، ما بين أرض لينة سهلة وما بين أرض قاسية وحجرية وجبل وسهل وسباخ لا تنبت ومناطق قيعان لا تمسك الماء وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أوجد الأرض وجعلها مختلفة كاختلاف الناس واختلاف الخلق، وهذه طبيعة يعني وهذا حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق. طيب، قال بعدها قول تعالى: ونخيل صنوان وغير صنوان. قال: الصنوان المجتمعة، النخيل التي تجتمع في مكان واحد تكون أكثر من نخلة تسمى نخيل صنوان، وإذا كانت متفرقة يقال لها نخيل متفرقة، الواحدة بعيدة عن الأخرى. أما إذا اجتمع الثلاث الأربع الخمس يقال نخل صنوان أو نخيل صنوان. طيب، يقول: ويسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال: بماء واحد، وهو ماء السماء، ماء السماء سواء الذي نزل من السماء أو أخرج من الأرض هو الماء، يسقى بماء واحد، والماء واحد، والفواكه مختلفة. قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال: منه ما يسمى بفارسي، أي نوع من أنواع التمور أو الفواكه، ودقل أيضا الرديء، وألوان مختلفة، هذا أصفر وهذا أحمر وهكذا. وهذا كله يدل على حكمة الباري وقدرته سبحانه وتعالى. قال في قول تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال: أنت منذر يا محمد. قال: ولكل قوم هاد. قال هنا في بعض التفاسير أن المراد بالهادي هو الله، وفي بعض التفاسير قال الهادي هم النبيون. لكل إنما أنت يا محمد منذر ولكل قوم هاد، أي النبيون السابقون لكل قوم هاد. فنوح هاد لقومه يهديهم، وهود وهكذا. قال: إنما أنت منذر يا محمد ولكل قوم هاد، أي داع يدعو إلى الهدى أو الضلالة. هذه وجوه التفسير كلها جائزة، وهي من تفاسير السلف، الاختلاف الذي يسمى اختلاف التنوع. والآية تحتمل أن الذي الهادي هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء، فالهادي الأصل الهداية من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولو شاء ربك قال لهداهم، فالهداية بيد الله، هذا هو الأصل. وقد تكون الهداية على أيدي الرسل، فالرسل أيضا يهدون، ومحمد هادي، والأنبياء السابقون يعني أيضا يهدون، وكذلك الدعاة يهدون. وفي قول تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالدعاة على طريقة الأنبياء يهدون، أي هم سبب في الهداية، وقد يكون الدعاة سبب في الضلالة. طيب، فالآية محتملة، الآية ولكل قوم هاد لأنها نكرة، فيندرج تحتها كل هاد. طيب، يقول عن مجاهد: وما تغيظ الأرحام وما تزداد. تغيظ أصل غاض، يغيظ إذا نقص، وغيظ الماء أي نقص، وازداد واضح، تغيظ وتزداد، وبضدها تتميز الأشياء إذا عرفت الغيظ، عرفت الزيادة. قال: تغيظ أي تستمسك الدم. والآية تحتمل أن المراد به نقص الدم، نقص أيامه وزيادة الأيام، وأحيانا يتعلق بالحمل، مدة الحمل، تغيظ الأرحام وتزداد في مدة الحمل ونزول الدم وعدمه، كل هذا الأرحام تحتملها. يعني إن قوله وما تغيظ الأرحام وما تزداد يحتمل أن المقصود به الحمل أو الدم أو نحو ذلك. قول تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. قال: خوفا للمسافر، لأن المسافر يتضرر، يصيبه الرعد والبرق والمطر والبرد ونحوه، يتضرر أشد من المقيم. المقيم يكون في بيته، داخل بيته، فيسلم من هذا. ولكن لا يمنع أن تكون آية عامة، يريكم، لأن الله قال يريكم ولم يخصص المسافر دون غيره، قال يريكم البرق خوفا من آثاره التي قد يصاب بها الإنسان ولو كان في داره، وطمعا في السقيا والماء. ولكن هو فسر على الغالب، الغالب أن المسافر هو الذي يتضرر. قال: هو الذي يريكم وينشئ السحاب الثقال. قال: السحاب الثقال، قال الذي فيه المطر، لأن السحاب أول ما ينشأ خفيفا خفيفا، وأنت ترى أحيانا في المناطق العالية المرتفعة يأتي السحاب خفيف، لكن إذا حمل بالماء أصبح ثقيلا. فالسحاب الثقال الذي فيه الماء، الذي فيه الماء. قال: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال: شديد المحال أي شديد الانتقام، الممحل المنتقم. هذا وجه، لأن فيها عدد من وجوه التفسير. طيب، قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. دعوة الحق، قال، هي لا إله إلا الله، دعوة الحق التي قامت عليها السماوات والأرض، وخلق الخلق لأجلها، وخلقت الجنة والنار لأجلها، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في بيان حال الذين يدعون من دون الله، وأنهم لا يستجاب لهم. تدعو حجرا لا يسمع، وتدعو شجرا لا يسمع جماد. فهذا الحجر والشجر والأصنام والآلهة والأموات ما يستجيبون لك. مثل هذا الشخص الذي وقف على شفير البئر وبدأ يأخذ الماء بيده، والماء بعيد بعيد المدى، فيأخذ الماء يبسط يده ويرفعها، ما يأتي شيء. فكذلك هؤلاء لا يستجاب لهم، لا يسمعون، ما يسمعون حتى يستجيبون لك. والله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال الكثيرة في بطلان الآلهة وتحقيق التوحيد. طيب، واصل، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن سفيان قال: كان الربيع بن خثيم إذا قرأ السجدة التي في الرعد قال طوعا، قال طوعا ربنا، قال طوعا ربنا بلى طوعا. وعن سفيان في قوله: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، قال من أسلم من آبائهم. وعن سفيان في قوله: تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال إذا حلف الرجل لرجل بالله صدقه واطمأن لذكر الله. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: طوبى لهم، قال الجنة. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي الأشرس عن مغيث في قوله: طوبى لهم، قال شجرة في الجنة لو طاف عليها طائف على بكر جذع أو حق لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه حتى يهرم، وليس من أهل بيت في الجنة إلا مدلا في بيته غصن من أغصانها. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي الأشرس عن مغيث قال فيعجبهم الطير فيأكلون من جنبه شوا وقديدا ثم يقال له طر فيطير. وعن سفيان في قوله أفلم ييأس الذين آمنوا قال لم ييأس الذين آمنوا. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قال السرايا. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى أو تحل قريبا من دارهم قال أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله قال فتح مكة. وعن سفيان في قوله تعالى وإليه المآب قال مرجع. وعن سفيان عن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء قال غير الشقاء والسعادة والموت والحياة. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال عبد الله بن سلام. طيب يقول في قوله تعالى يقول أن الربيع بن خيثم إذا قرأ السجدة التي في الراد قال طوعا ربنا بلا طوعا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها, يعني كل يسجد سجود طواعية أو كراهية لا بد أن يسجد وينقاد لربه. فهو يقول نسجدها طواعية نسجدها طواعية, وهذه من المواضع التي يشرع فيها السجود سجود التلاوة. هذا الموضع الثاني في القرآن بعد الأعراف يشرع للقارئ إذا مر بهذه الآية أن يسجد سجود التلاوة, وسجود التلاوة سنة, من تيسر له السجود فليسجد وليبادر بهذه العبادة, ومن لم يتيسر له كأن يكون يعني على راحلته أو نحو ذلك أو المكان غير مهيأ فلا حرج أن يترك السجدة, فكلها جائزة. طيب يقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قال ومن صلح من آبائهم أي من أسلم من آبائهم, فالآية عامة من صلح في عمله مع ربه كلهم, كما قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم, فالآباء والأبناء والأزواج يجمعهم الله سبحانه وتعالى في مستقر رحمته, يجمعهم إذا كانوا من أهل الصلاح ولذلك اشترط الله سبحانه وقال ومن صلح قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, تطمئن القلوب بذكر الله أي تهدأ القلوب وتستقر وتخبت لله بذكر الله على وجه العموم عند الصلاة وعند الأذان وعند التكبير وعند ذكر الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن كتابه وعن كلامه, هذا عام, وعن الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحوه, ويدخل في ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا حلف الرجل لرجل صدقه واطمأن لذكره لأن هذا تعظيم لله لا إله إلا هو. والآية عامة لكن هنا ذكر صورة من صور اطمئنان القلب لذكر الله أنه يطمئن حتى عند الحلف بالله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, قال اسم من أسماء الجنة, وهذا وارد أن طوبى اسم من أسماء الجنة أو اسم شجرة, والمؤلف ساق الوجهين أنه اسم من أسماء الجنة كما عن إبراهيم النخعي وجاء أيضا عن مغيث أنه قال طوبى شجرة في الجنة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى الغرباء، طوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. فطوبى قيل أنها اسم من أسماء الجنة، وقيل هي شجرة لو طاف عليها طائف على كل على على يعني على بكر جذع أو حق، يقول على إبل سنها صغيرة يعني بكر أو جذع، لم يبلغ المكان الذي ارتحل منه حتى يهرم يعني من مسافة بعدها. يعني قال في جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوف يعني قال لا يقطعها الراكب شجرة، لا يقطع ظلها أو لا يقطع ظلها الراكب على الفرس 40 سنة، يعني لا يقطعها 40 سنة وهو راكب منطلق على الفرس يسير 40 سنة لا يقطعها، لا يقطعها. قال وليس من أهل الجنة في أهل بيت في الجنة إلا وتجد غصن من أغناصها، غصن من أغصانها قد تدلى بها، قد تدلى. طيب يقول أيضا من نعيم الجنة قال أنهم يعجبهم الطير فيأكلون من جنبه شواء وقديدا، يعني مشويا وقديدا يعني مطبوخا بعدما نشف، ثم يقال له طر فيطير بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قول تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ييأس هنا معناها يعلم عند جميع المفسرين. أفلم ييأس الذين آمنوا أي يعلم الذين آمنوا، يقول هنا أفلم ييأس الذين آمنوا، قال لم ييأس. فقال يعني كيف لا يعلم المؤمنون أن الله قادر على هداية الخلق. طيب قول تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، قال تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال السرايا التي تبعث عن مجاهد. وعن مجاهد أيضا قال أو تحل قريبا من دارهم، قال أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله فتح مكة. يعني هذا وجه آخر، تصيبهم بما صنعوا قارعة أي بقتال محمد لهم أو بفتح مكة. وهذا يعني تفسير بالمثال كما مر معنا، نحن ذكرنا أكثر من مرة أن السلف كثيرا ما يفسرون بالمثال، وهذا من التفسير بالمثال تقريب الصورة. وإلا قول تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، هذا عام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أن الكفار يصيبهم ما يصيبهم من القوارع والفتحات. قول تعالى وإليه المآب أي المرجع، آب يؤوب أوبا إذا رجع. جاء ابن عباس في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال يمحو سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أي يبدل ويغير في اللوح المحفوظ، لأن الأقدار أو التقدير 4 أنواع: تقدير المطلق العام الذي قدره الله في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري الذي يقدره الله للمخلوق في بطن أمه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، والتقدير السنوي الذي يقدره الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر كل سنة فيها يفرق كل أمر حكيم، والتقدير اليومي الذي يقدره الله كل يوم هو في شأن. هذه أنواع المقادير أو الأقدار التي يكتبها الله ويقدرها وينفذها. طيب، يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا عام. قال لا يدخل فيه الشقاء والسعادة والموت والحياة، يعني هذه مثبتة. هذا شقي شقي كتبت عليه الشقاوة في بطن أمه يبقى شقيا، أو سعيد يبقى سعيدا، والموت الذي قدره الله والأجل لا يتغير. فكأنه يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأحكام والأقدار سوى ما ذكر هنا أو استثنى. طيب، يقول في قوله تعالى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، هذه قرأت في قراءتين، كفى بالله شهيدا أي الله شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد ويقضي بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده أي من عند الله علم الكتاب، هذه قراءة. والقراءة المشهورة كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يشهد على الحق، ومن عنده علم الكتاب أي الذين أعطاهم الله العلم، علم الكتاب ومعرفة الحق، كاليهود الذين أعطاهم الله التوراة وأصبحوا علماء وأحبارا. قال عبد الله بن سلام، يعني من باب التمثيل، من باب التمثيل هذا. طيب، ننتقل للسورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة إبراهيم. وعن سفيان قال حدثنا بعض أصحابنا عن مجاهد في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم قال من أطاعني. وعن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير في قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين قال الحين السنة. وعن سفيان عن زبيد عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال القبر. قال وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم قال هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة فقطع الله أدبارهم، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وعن سفيان عن مجاهد قال لو قال إبراهيم اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لزاحمكم عليه فارس والروم، ولكنه قال أفئدة من الناس. وعن سفيان عن سعيد عن أبي الضحى في قوله تعالى مطيعين قال هو التجنيح، ووصفه برأسه أنه يرفعه إلى السماء وشخص بصره. وعن سفيان قال كانت قراءة عبد الله وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال تبدل بأرض بيضاء كالفضة لم تعمل فيها خطيئة قط ولم يسفك فيها دم حرام قط. طيب، هو ذكر مواضع رحمه الله من سورة إبراهيم، منها قوله تعالى بقوله تعالى لئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الشكر هنا الطاعة، قال أي من أطاعني، فقوله لئن شكرتم أي تشكرون الله على ما أنعم عليكم أي تطيعوه، وهذا واضح، واضح أن شكر الله طاعته واستعمال نعمه فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فالشكر عام هنا، أن تشكر الله وتحمده بلسانك وبقلبك وبجوارحك، تحمده وتطيعه لا تعصيه، لا تستعمل النعم في معصيته، وإنما تطيعه سبحانه وتعالى في طاعته. ولذلك قال قابلها، قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. فالكفر يقابله الطاعة. قول تعالى قال أكلها دائم وظل، قال تعالى أكلها تؤتي أكلها أي نعم تؤتي أكلها كل حين. قال الحين السنة، والمقصود بالشجرة هنا النخلة، أنها تثمر في السنة مرة، فتؤتي أكلها كل حين أي كل سنة. وعن البراء في قول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال في الآخرة أي في القبر، والآية عامة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أنهم يثبتون على الحق ويثبتهم الله لأجل طاعتهم واستقامتهم، وكذلك في أحوج ما يحتاجون إليه وهو أنه يثبتهم في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، وثبات عند السؤال ثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة قال صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم بالثبات فإنه الآن يسأل، فيسأل يدعى يعني يكون يعني أحوج ما يكون إنسان إلى الثبات عند سؤال الملكين وعند فتنة القبر. طيب، وهذه الآية فيها الدلالة على عذاب القبر ونعيمه، على عذاب القبر ونعيمه. طيب، قوله هنا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال دار البوار أي جهنم، أحلوا قومهم دار النار وجهنم. قال هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، يعني قبيلتان عظيمتان في قريش، بنو أمية وبنو المغيرة. قال أما بنو المغيرة فقطع الله أدبارهم استأصلهم، وأما بنو أمية فأسلم منهم من أسلم فمتعوا إلى حين. والآية عامة، بدلوا نعمة الله كفرا، سواء قلنا قريش أن الله أنعم عليهم برسالة محمد فلم يؤمنوا وبدلوها كفرا فنزل بهم العذاب، ويحتمل أن الآية أيضا عامة. طيب، قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال أفئدة من الناس، يقول لو قال فاجعل أفئدة الناس ما استطاعوا على الحج، قال لزاحمكم عليه فارس والروم، ولكن أفئدة من الناس، فأفئدة من الناس على أن من هنا تبعيضية أي بعض الناس، بعض الناس. ولاحظ أنه قال فاجعل أفئدة، ما قال أجساد ولا أبدان ولا، إنما القلوب هي التي تحن على مكة، تحن على الذهاب إلى مكة. طيب، قول تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم، ما معنى مهطع؟ ما هو المهطع؟ قال التجنيح الذي يجنح بعنقه يمده، قال غير، قال الذي يرفعه إلى السماء وشخص بصره. المهطع مهطعين، مهطع هو الذي يمد عنقه رافعا بصره إلى السماء، هذا يسمى مهطع. طيب قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال قرأ عبد الله بن مسعود وإن كاد، كاد لأن كاد تفيد التقريب وهي من أفعال المقاربة، وهذه قراءة المسعود لكنها تخالف الرسم، تخالف الرسم، فالقراءة الصحيحة وإن كان من نون. طيب لكنها لا يمنع أن تكون تفسيرا، تكون تفسيرا. قول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال تبدل الأرض غير الأرض، قال تبدأ بأرض بيضاء كالفضة لم تعمل فيها خطيئة قط ولم يسفك فيها دم حرام. التبديل هنا هل هو تبديل حقيقي، تبديل ذات، أو تبديل وصف؟ قيل هذا وقيل هذا. تبديل الذات أن يذهب بالأرض ويؤتى بأرض أخرى غير الأولى، هذا يسمى تبديل الذات. وتبديل الأوصاف أن يغير شكلها بشكل جديد، فهي هي الأرض نفسها ولكنها بدل وصفها بحيث أنها كانت يعني مرتفعات ومنخفضات ومنخفض، يعني جبال وأودية، وثم تصبح قطعة واحدة كالفضة أو كالخبزة وتبدل، فلا يعمل عليها معصية. والذي يظهر والله أعلم أن التبديل تبديل وصف، بمعنى أن وصفها يتغير بحيث تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يذهب بالجبال ولا يبقى لها أثر، هذا المعنى. وتكون مستوية لأنها القبور تبعث، يبعث من في القبور ويخرجون إلى هذه الأرض، فالأرض هي الأرض والناس تحت الأرض في قبورهم ثم يبعثون، هذا الذي يظهر والله أعلم. الذي يظهر أن التبديل تبديل أوصاف. طيب ننتقل للسورة تليها، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى سورة الحجر. وعن سفيان عن خصيف عن عكرمة في قوله تعالى كل شيء موزون قال بقدر. وعن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح قال تلقح السحاب تجمعه. وعن سفيان في قوله وما أنتم له بخازنين قال بمانعين. وعن سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم قال الأمم. ولقد علمنا المستأخرين قال أمة محمد صلى الله عليه. وعن سفيان عن سعيد عن عكرمة في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم قال من خرج من الخلق. وقال ولقد علمنا المستأخرين قال من أصلاب الرجال، من في أصلاب الرجال. وعن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح في قوله إخوانا على سرر متقابلين قال عشرة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وسعيد بن زيد بن عامر بن نفيل وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وعن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن ظالم قال جاء رجل إلى سعيد بن زيد فقال إني أحببت رجلا من أهل الجنة قال أبغضت عثمان بغضا أبغضت عثمان بغضا لم أبغضه أحدا قد، قال بئس ما صنعت، أبغضت رجلا من أهل الجنة. ثم أنشأ حديثا فقال: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، فذكر هؤلاء العشرة فقال: أثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وعن سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد في قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: للمتفرسين. وعن سفيان عن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: سبعا من المثاني، قال: السبع الطوال. وعن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فاتحة الكتاب. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: قول الله كما أنزلنا على المقتسمين، فما المقتسمين؟ قال: اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين، فما العضون؟ قال: آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال: وحدثنا سفيان عن أبيه عن مجاهد في قوله تعالى: لنسألنهم أجمعين، قال: عن قول لا إله إلا الله. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله: فاصدع بما تؤمر، قال: القرآن. وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، قال: خمسة من قريش قد سماهم. وعن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله في قوله: حتى يأتيك اليقين، قال: الموت. هذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله من سورة الحجر، منها قول تعالى: قال: كل شيء موزون، قال: أي موزون بقدر، موزون بقدر، يعني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى موزون بقدر. في الآية وفي قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني النبات الذي أنبته الله كان نباتا بقدر، موزونا بقدر، هذا معناه. طيب، قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، قال: لواقح، قال: تلقح السحاب تجمعه، يعني هذه الرياح هي لواقح، هي لواقح تلقح السحاب وتجمعه. والآية عامة: لواقح للسحاب ولواقح للأشجار وغيرها، فالرياح هي سبب في تلقيح يعني ما يلقح من السحب والأشجار ونحوها. في قول تعالى: وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، قال يعني معناها في قول تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، وما أنتم له بخازنين أي بمانعين، يعني تجعلونه في خزائنكم فتمنعون هذا الماء. فهذا معنى قوله بخازنين أي مانعين. قول تعالى عن مجاهد في قول تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال: المستأخرين أمة محمد. وعن عكرمة: المستقدمين من خرج من الخلق، والمستأخرين من في أصلاب الرجال. وهذا صحيح، أن قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين، أي الأمم السابقة، الأمم السابقة، والمستأخرين الأمم اللاحقة إلى يوم القيامة. طيب، قوله تعالى: إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، في قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، هذا في ذكر نعيم أهل الجنة، إخوانا على سرر متقابلين. هو فسر هنا عن أبي صالح بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة يقول ما وقع منهم مما وقع فإنهم أخوان. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال فينا نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. فوقع ما وقع بين الصحابة وكما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية وغيرهم مما وقع أن الله سبحانه وتعالى ينزع ما فيهم من غل ويجمعهم على سرر متقابلين. والآية عامة عامة وهذا من باب التمثيل. طيب قوله تعالى هنا في يعني نفس الآية نفسها قال جاء رجل إلى سعيد بن زيد وهو أحد العشرة فقال إني أحببت رجلا من أهل الجنة قال أبغضت عثمان بغضا لم أبغضه أحدا قط قال بئس ما صنعت أبغضت رجلا من أهل الجنة. ثم أنشأ حديثا يعني يقول كيف تبغض عثمان وهو من أهل الجنة. ثم قال أنشأ حديثا فقال إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء الذي حراء قال فذكر هؤلاء العشرة فقال اثبت حراء فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. هذه قد تكون رواية لكن المشهور أنه كان على أحد على جبل أحد في غزوة أحد وأنه ثبت فاهتز الجبل فقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق أي أبو بكر وشهيد وفي رواية شهيدان. هذا في رواية شهيدان يعني أبو عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. طيب قال قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال المتوسمين المتفرسين الذين يعرفون الناس عندهم فراسة هذا معنى المتوسمين من أعطاه الله عز وجل الفراسة والمعرفة التفرس بالناس وهذا معنى صحيح في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بمعرفة هذه الأشياء. قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين الذين يكون عندهم فراسة في معرفة الناس. قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال ابن عباس هي السبع الطوال والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام والأعراف والسابعة مختلف فيها قيل هي الأنفال والتوبة وقيل هي يونس. طيب هذا وجه من أوجه التفسير السبع المثاني. وقيل عن علي رضي الله عنه أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب هي فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب يعني السبع المثاني جاء عن علي رضي الله عنه وهذا هو الصحيح لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر السبع المثاني بأنها فاتحة الكتاب بأنها الحمد إني أتيت السبع المثاني سبع المثاني فاتحة الكتاب. السبع المثاني هي فاتحة الكتاب هذا الصحيح. طيب لأنه السبع المثاني هي فاتحة الكتاب لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها وتفسير النبي مقدم على كل تفسير. طيب قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم قال اليهود والنصارى والآية عامة، والمقتسم من القسم وهو تجزئة الشيء، فهم جزأوا القرآن قبولا وردا، فيقبلون منه ما يريدون ويردون، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال الذين جعلوا القرآن عظين، قال العظون هو أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، لأن العظيم من العظة وهي القطعة، فيجزئونه أجزاء، ومنه الأعضاء أعضاء الجسم لأنه قطع، فيجزئونه أجزاء، فيؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض. الذين جعلوا القرآن، أي القرآن الذي أنزل، يقبلون بعضه ويردون بعضه. قول تعالى فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال مجاهد عن التوحيد، عن لا إله إلا الله، يسألون عن التوحيد والإيمان بالله، ويندرج تحت ذلك ما تحت التوحيد من النعم التي أنعم الله عليهم بها، فيسألون ثم تسألون عن النعيم وغيره. طيب قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قال هنا المراد به القرآن، تؤمر بالاصدع بما تؤمر أي بالقرآن أو بالدعوة، بأن يصدع بالدعوة ويجهر بدعوته إلى الله عز وجل، والقرآن يندرج تحتها، لا تعارض. إنا كفيناك المستهزئين، قال خمسة من قريش قد سماهم، والآية عامة، الآية عامة، وإن كانت نزلت في أشخاص معينين فالعبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين عام في كل زمان، فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخر منه في كل زمان فإنه يعني قد كفى الله نبيه بأن ينتقم الله منه، مهما طال به الأمد فإن الله سينتقم لرسوله وينتصر لرسوله. قوله تعالى هنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين الموت، اليقين الموت، اليقين هو حقيقة الشيء، اليقين في القرآن يوقنون وبالآخرة هم يوقنون، أي الإيمان الحقيقي المتضمن للعلم، العلم الحقيقي، هذا هو الأصل في كلمة اليقين. نعم، ويطلق ويراد به الموت كما في هذه الآية، وأيضا في آية المدثر حتى أتانا اليقين أي الموت. طيب ننتقل للسورة تليها، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى سورة النحل، وعن سفيان في قوله ينزل الملائكة بالروح قال بالنبوة، وعن سفيان في قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون قال المراعي، وعن سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ويقرؤونها الرياح مسخطات بأمره، وعن سفيان في قوله وألقى في الأرض رواسي قال الجبال، وفي قوله أن تميد بكم قال أن تظل بكم، وعن سفيان في قوله تعالى وسبلا لعلكم تهتدون قال الطرق، وفي قوله وله الدين واصبا قال دائما، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله وعلامات قال هي الأعلام التي في السماء، وبالنجم هم يهتدون قال يهتدون في البحر في أسفارهم، وعن سفيان عن جويبر عن ضحاك في قوله أو يأخذهم على تخوف قال يأخذ هذه القرية ويدع هذه يخيفهم بذلك، وعن سفيان عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما أحل من ثمرتها. وعن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال السكر الحرام والرزق الحلال. وعن سفيان عن السدي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعن سفيان طيب الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق في قوله طيب زدناهم عذابا فوق العذاب، قال طيب عقارب كأمثال النخل الطوال. طيب وعن سفيان عن إسماعيل عن أبي الربيع عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال الرزق الطيب. وعن سفيان عن إسماعيل بن سميع عن أبي الربيع عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قال في الآخرة. وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عكرمة قال كان غلام لبني عامر بن لؤي أظن يقال له يعيش أو من أهل الكتاب، فقالت قريش هذا يعلم محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وعن سفيان في قراءة عبد الله لسان الذي يلحدون إليه. طيب هذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة النحل في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح. نعم قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، قال الروح النبوة والرسالة، ينزل الملائكة بالروح أي تنزل الملائكة وينزل جبريل بالرسالات. والروح في القرآن يطلق على معاني، منها الروح المعروفة ويسألونك عن الروح روح الإنسان، وجاء الروح بمعنى جبريل تنزل الملائكة والروح فيها أي جبريل، وله عدة إطلاقات في القرآن ومنها الرسالة هنا، فهو من الألفاظ المشتركة. طيب قوله تعالى هنا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب هو الذي أنزل من السماء ماء، قال ومنه شجر فيه تسيمون، وفيه شجر منه ومنه شجر فيه تسيمون، قال تسيمون أي ترعون، ترعون أنعامكم. فالسوم هو الرعي والسائمة هي التي ترعى. قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قال كان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يقرؤونها وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح مسخرات، وهي مخالفة للمصحف ولكنها محمولة على التفسير كما مر معنا أكثر من مرة. وهذه الآية فيها عدة قراءات، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، هذه قراءة رواية حفص عن عاصم، وهناك وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع، ففيها عدة قراءات. طيب قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم أي تضطرب وتتحرك وتهتز، قال أن تظل بكم، والمعنى قريب يعني لا تهتدون لما تريدون من شدة الاضطراب، فثبتها الله سبحانه وتعالى. طيب قال وسبلا لعلكم تهتدون، قال السبل الطرق، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وسبلا، قال سبلا أي طرقا، قال وله الدين واصبا، معنى واصبا أي دائما، الواصب المستمر الدائم. قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال هي الأعلام التي في السماء يهتدون بها في البر والبحر، بالبر في أسفارهم يعرفون الطرق بالنجوم. طيب يقول في قول تعالى أو يأخذهم على تخوف عن الضحاك، قال يأخذ هذه القرية ويدعو هذه ليخيفهم بذلك، هذا تفسير صحيح ووارد عن الضحاك وغيره. وهناك تفسير أعم وهو التنقص، يأخذهم على تخوف، قال التنقص بمعنى أنه يأخذه على تنقص، إما بالموت أو بالفقر والجذب بالأرض أو بالفتوحات والقضاء على الكفر أو نحو ذلك، كل ذلك يعني تحتمله الآية. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال السكر الحرام والرزق الحسن الطيب ما أحل من ثمراتها. وهذه الآية فيها إشارة إلى تحريم الخمر، لأنهم يتخذون من ثمرات النخيل التمور والبسر وكذلك الأعناب يصنعون منه الخمر، وفيه إشارة إلى أن الله أخرج لهم هذه الثمرات من النخيل والأعناب الطيبة فيستخدمونها في الحرام، وفيه إشارة إلى تحريم الخمر. قال السكر الحرام والرزق الحسن الحلال. طيب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون محمدا ويعرفون أخلاقه ودعوته ثم يكفرون به. وإن كانت الآية عامة نعمة الله لأنها يعني مفرد نكرة مضاف إلى معرفة فيعم فنعمة الله عامة، ويدخل فيها دخولا أوليا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في قول تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب في آية في قول تعالى الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، قال عقارب كأمثال النخل الطوال، يقول هذا العذاب الذي يصيبهم، وهذا وارد عن مسروق وغيره من السلف أن أن أن أهل النار يعذبون بأنواع من العذاب، ومنه أنهم سلط عليهم العقارب والثعابين، والعقارب والثعابين كأمثال النخل الطوال تعظم ويعذب بها أهل النار. طيب قول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، قال الرزق الطيب، والآية عامة حياة الطيبة الإيمان وانشراح الصدر ويعني طمأنينة الحالة طمأنينة وغيرها يدخل في ذلك، والرزق الطيب كلها داخله. قوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قال في الآخرة نجزينهم أجرهم في الآخرة. قوله تعالى لسان الذي يحجون إليه أعجمي، إنما قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يحجون إليه أعجمي لسان الذي يحجون إليه أعجمي، لأنهم قالوا إن محمدا يأتي إلى غلام يعلمه هذا القرآن، وجاء في بعض الآثار أنه رجل رومي يصنع الحدادة والسيوف، يعمل بالحدادة ويصنع السيوف في مكة، قالوا إن محمد يأتي إليه فيعلمه، رد الله عليهم قال هذا أعجمي سواء كان من أهل الكتاب أو من الروم، هذا أعجمي لسان الذي يحدون أعجمي، وهذا لسان عربي مبين واضح، فكيف تقولون أنه يعني يذهب إليه. طيب قوله اللسان الذي يلحدون إليه. طيب نأخذ السورة التي تليها تفضل. طيب يمكن الصوت انقطع عن. طيب لعل أن نقف عند هذا القدر عند صورة الإسراء، ويعني ما قرأناه وتعرضنا له رجع الآن. طيب تفضل. تسمع الصوت؟ نكمل شيخنا الإسراء. نعم تفضل. تسمع الصوت؟ اي الصوت واضح شيخنا. تفضل. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة بني إسرائيل. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله: ذرية من حملنا مع نوح، قال: هم نداء يا ذرية من حملنا مع نوح. وعن سفيان عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان في قوله: إنه كان عبدا شكورا، قال: كان إذا أكل طعاما حمد الله، وإذا لبس ثوبا حمد الله، وإذا لبس ثوبا حمد الله. وعن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن سنان عن سعيد بن مسعود الثقفي وذكر مثله. وعن سفيان في قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا، قال: دعاء على نفسه به إذا غضب. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله. وعن سفيان عن الأعمش في قوله: أمرنا مترفيها، قال: أكثرنا مترفيها. وعن سفيان وذكر عن مجاهد مثله. وعن سفيان في قوله: وما كان عطاء ربك محظورا، قال: محبوسا مقصورا. وعن سفيان عن عيسى عن مجاهد في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعن سفيان قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال: أمر ربك. وعن سفيان في قوله: ما يبلغن عندك الكبر، قال: إذا بلغكم الكبر، قال: أن يخريا ويبولا، فلا تقدرهما كما كانا لا يقدرانك إذا كنت صبيا. وعن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. وعن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: ما بر والده من شد الطرف إليه. وعن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الأواب الذي يذنب الذنب ثم يتوب. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: الأواب الذي يذكر الذنب هو في الخلاء فيندم عليه ويستغفر الله. وعن سفيان عن عبد الله في قوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال: الإنفاق في غير حق. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال: لا تنفق شيئا، وفي قوله: ولا تبسطها كل البسط، قال: لا تسرف. وفي قوله: فتقعد ملوما محسورا، قال: ملوما فيما بينك وبين ربك، محسورا في مالك. وعن سفيان عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد في قوله: فلا يسرف في القتل، قال: فلا تسرف أنت ولا هذا. وكان منصورا، قال: المقتول. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم بن أبي معمر عن حذيفة أنه كان يقرأ: فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا. وعن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير في قوله فلا يسرف في القتل قال أن يقتل اثنين لواحد. وعن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب قال أن تقتل غير قاتلك أو تمثل به. وعن سفيان عن مجاهد في قوله وزنوا بالقسطاس المستقيم قال العدل بالرومية. وعن سفيان عن خصيف عن مجاهد في قوله كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال الموت. وعن سفيان عن خصيف عن عكرمة وذكر مثله. وعن سفيان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال كان أناس يعبدون الجن فأسلم أولئك وبقي هؤلاء على عبادتهم فنزلت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم وذكر مثله. وعن سفيان عن أبي نجيح عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قال مبيدوها. وعن سفيان في قوله تارة أخرى قال مرة أخرى. وعن سفيان عن جابر عن علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال إمام هدى أو إمام ضلالة. وعن سفيان قال كان في قراءة عبد الله وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وعن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعد بن هلال عن عبد الله بن مسعود في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال من لم يخافت من أسمع أذنيه. وعن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال في الدعاء. وعن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد أنه كان إذا رأى قوما يدعون قد رفعوا أصواتهم حصبهم وتأول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وعن سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض قال هو الدعاء. وعن سفيان عن عبيد عن إبراهيم وذكر مثله. وعن سفيان عن سالم عن عطاء وذكر مثله. وعن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل قال لم يكن له حليف ولا ناصر من خلقه. طيب هذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل. ومثل ما مر معنا في مواضع كثيرة أن الإمام سفيان رحمه الله يفسر لنا القرآن بما ينقله عن السلف كابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن مسعود وغيرهم، ويفسر هو أيضا بنفسه، تمر بعض المواضع أنه هو الذي يفسر، ولكنه لا يقف عند كل آية وإنما يقف عند الآيات التي تحتاج إلى تفسير، وهذه طريقة السلف من الصحابة والتابعين. قال المؤلف هنا سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، وتسمى سورة سبحان، وتسمى سورة بني إسرائيل، كلها أسماء صحيحة. ذكر الموضع الأول في قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح، قال أي يا ذرية، أي نداء، لأن ذرية هنا مبنية على الفتح فهي منادى يا ذرية من حملنا مع نوح. قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا في وصف نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا، قال أنه كان إذا أكل طعاما حمد الله وإذا لبس ثوبا حمد الله. هذه معنى عبدا شكورا، معنى عبدا شكورا، معنى عبدا شكورا أي أنه يعني عبدا شكورا معناها أنه يحمد الله كثير الشكر. نعم الصوت منقطع تماما. طيب قوله تعالى عبدا شكورا، قال معناها العبد الشكور هو الذي